يعني نبدا ان شاء الله باذن الله في اول لحظات العمره المباركه باذن الله. من اول ما خرجنا من بيتنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى بدات العمره زي بالظبط كده من اول خطوه بره بيتك وانت رايح تصلي جماعه لله سبحانه وتعالى بدات صلاه الجماعه وبدا احتساب الاجر لحد اخر خطوه وانت داخل بيتك. فالوقت باذن الله مع اول لفه عربيه بدات العمره باذن الله وبدا الثواب باذن الله. احنا يعني دلوقتي ان شاء الله رايحين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدا بالمدينه. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مفيش انسان عنده قلب او عنده احساس حقيقي يقدر يقرا هذه الايه من غير ما يبكي من حب النبي عليه الصلاه والسلام ومن غير ما يقف ويتوقف عن تلاوه القران ويقعد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من نفسك. نفسك دي لما انت بتغمض عينك وتقعد تحلم، الاحلام اللي انت بتحلمها دي نفسيتك هي اللي شغاله. من انفسكم، ما بيصادمش احلامك، ما بيصادمش رغباتك في الحياه الحلال طبعا، ما بيصادمش طموحك في الحياه، ما بيطلبش منك انك تعمل اصطدام بينك وبين انك انت انسان. من انفسكم حاسس بضعفك وحاسس بمشاكلك، عزيز عليه ما عنتم في الدين، عزيز عليه ان يبقى فيه عند في الدين، دلك على اسهل الطرق انك تصل الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده كل ما تتفقه في السنه كل ما توصل لربنا بكل سهوله، كل ما تتفقه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتذكر في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كل ما تعرف اسهل الطرق اللي توصلك لربنا. عزيز عليه ما عنتم، اداك اسهل طرق توصل بيها لربنا من غير عنت، من غير تشدد، من غير مشقه، من غير ارهاق عشان توصل لربنا. النبي عليه الصلاه والسلام اداك اسهل طرق توصل لربنا من غير تعب. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم في دينك بقى، حريص عليكم من دنيتك، من فتن الدنيا، حريص عليك، دلك على كل الطرق اللي ربنا ينجيك بها من فتن الدنيا ومن مشاكل الدنيا ومن الدنيا تخطفك من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي انك انت تفضل لاخر لحظه في حياتك في طريقك الى الله من غير ما الدنيا تخطفك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الاخره بقى، الاخره ازاي ان هو رؤوف بيك من ان النار تمسك ولو لحظه، وازاي ان هو رحيم بيك من انك انت ما ينفعش تتحرم من الجنه، فرأفته بيك انك ان هو ازاي كان خايف عليك من جهنم ومن النار، ورحمته بيك ازاي انه كان نفسه انك انت تبقى من اهل الجنه ومن اهل الفردوس الاعلى، فرحمته بيك دنيا ودين واخره عليه الصلاه والسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم ده حته منك، ده حب النبي عليه الصلاه والسلام المفروض يكون جواك متأصل جوه قلبك وروحك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المفروض ان احنا نبدا ان شاء الله بالمدينه المنوره باذن الله سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي احساسك بقى انك انت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، رايح لحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. المفروض ان انت بقى على قد ما تقدر تقطع المسافه بالصلاه على حبيب الله. وانت بتصلي على النبي، القعده في المدينه يا اخواني دي دوره مكثفه في فن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت بتصلي عليه اقعد افتكر بقى سيرته وكفاحه وطهاره قلبه. احنا بادئين سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد، سبحان الذي اسرى بعبده ليله. احنا بادئين فضل ومنه الله في اعظم الاوقات بركه. احنا بادئين العمره دي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى في وقت تنزل الملك سبحانه وتعالى، وقت تنزل رب العرش العظيم في الثلث الاخير من الليل. وده فضل ومنه الله، يعني من الحاجات الطيبه العظيمه ان احنا بادئينها ودعاء مستجاب، بجانب بقى استجابه دعاء العمل الصالح كمان. عايزين نبداها بقيام ليل، عايزين نبداها خذ الكتابه بقوه، ابدا بقوه، ابدا العمره بتاعتك اقوى ما تستطيع، ابدا على قد ما تقدر بقوه باذن الله. اكثر من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وانت رايح المطار، وانت راكب الطياره، وانت هناك الربع ساعه لحد ما توصل للفندق، كتر من الصلاه على النبي. عايزين بقى نعيش جنه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لم اجد ذكر في حياتي بيربيك ويغيرك ويصلح صفاتك وانت بتقوله زي الصلاه على النبي عليه الصلاه، لانك بتقعد تفتكر صفات النبي واخلاق النبي وجهاد النبي، انت بتتقلب وانت بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فيعني ان شاء الله باذن الله تبقى بدايه طيبه موفقه، نسال الله ان يجعلها عمره ميسره مباركه طيبه متقبله، نسال الله ان ييسر لنا كل عسير وان يذلل لنا كل صعب. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم يسرها لنا وبارك لنا فيها يا رب، وتقبلها منا خالصه لوجهك الكريم. اخواني واحبابي في الله، من اخلاق السفر الخدمة، ان احنا نخدم بعض. من اخلاق السفر هل صاحبته السفر الذي يظهر به معادن الرجال، كما قال عمر بن الخطاب المفروض ان كله بيخدم بعض. السلام علمنا دعاء استفتاح روى عنه سيدنا علي بن ابي طالب في صحيح مسلم، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لبيك اللهم لبيك برا الاحرام، زي ما الامام احمد قال كده، انك انت ممكن تلبي وانت اصلا لا انت في الكعبة ولا انت محرم ولا انت معتمر ولا انت موجود اصلا في ارض الحجاز. فالتلبية دي ذكر من الاذكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان في استفتاح الصلاة. يعني الاستفتاح يعني انا في باب مقفول وعايزه يتفتح، في ابواب بيني وبين الله عايزة تتفتح. فانت اول ما بتدخل الصلاة عايز ربنا يفتح عليك في العلاقة بينك وبينه، يفتح لك ابواب قلبك المقفولة. فانت بتقول ادعيت الاستفتاح لبيك وسعديك، ده في صحيح مسلم، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. شوف الكلام، والشر ليس اليك، انا بك واليك، تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. ست كلمات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولهم وهو داخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. لبيك يعني لبيك يا جماعة، احنا رايحين هذه الرحلة شعارنا كله لبيك. يعني لبيك، لبيك يعني هلبي مرة بعد مرة، لبيك يعني تلبية بعد تلبية. يعني يا رب انا مش هبقى متدين وهبقى كويس وهبقى نشيط وهقوم الليل وهجتهد في العبادة فترة واسيب، ده انا يا رب مستمر مدى الحياة. لبيك هي عهد تعاهد الله فيه على انك مستمر على الانطلاق الى الله مدى الحياة، على انك انت هتفضل سالك الى الله مدى الحياة. لبيك يعني تلبية بعد تلبية، يعني يا رب انا حياتي هتبقى من طاعة لطاعة، من عبادة لعبادة، من حاجة تقرب اليك بيها لحاجة تانية تقرب اليك بيها. لبيك. وبرضه في ناس قالوا ان لبيك مش من التلبية، مش من الاجابة، قالوا من اللب بالمكان، يعني الاقامة، ألب بالمكان يعني اقام مدة طويلة. يعني يا رب انا مش عارف اللي بيعبد خطافي اللي هو عزمته على قد العبادة الخطافي كده، لا يا رب انا لما هعبد انا هقيم على العبادة. طب وبعد ما هتقيم في الدعوة هقيم بقى في العلم، طب وبعد كده هقيم بقى في حفظ القرآن، وبعد كده اقامة بعد اقامة. انا ده وطني، انا عبادتك هي الوطن بتاعي اللي انا بألب فيه واللي انا بأقيم فيه واللي انا بسكن فيه واللي انا بعيش فيه. لبيك وسعديك كلمة جبارة. يبقى كلمة لبيك انا حياتي خلاص ليك يا رب، تلبية بعد تلبية واجابة بعد اجابة، انا هعيش من طاعة لطاعة. طب يعني سعديك، سعديك في علماء قالوا من السعادة، من السعادة يعني انا سعادتي مرتبطة بطاعتك، انا سعادة روحي وسعادة نفسي ان انا افضل يا رب مرتبط بالتلبية ليك. فانت سعادتك في طاعة الله، كل ما هترتبط بالقرآن كل ما هتعرف يعني سعادة، كل ما هترتبط بالعبادة وقيام الليل كل ما هتعرف يعني سعادة. وسعديك سعادتي، واعظم سعادة لي يا رب انك انت تهديني وانك انت توفقني وانك انت ترشدني وانك تخليني من اهل التلبية، انك تخليني من طاعة لطاعة. في معنى تاني سعديك من المساعدة، يعني هتساعد ربنا، لا هو ربنا مش محتاج ان حد يساعده في حاجة، ولكن انا خدام لدينك يا رب. عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول واليك نسعى ونحفد، الحفيد يعني الخدام، انا خدام لدينك يا رب، انا خدام لعبادك الصالحين يا رب. لبيك وسعديك مساعدة بعد مساعدة، يعني يا رب انا هفضل خادم لدينك مدى الحياة. والخير كله في يديك، كل احلامي كل امالي كل طموحاتي كل اللي نفسي فيه كل اللي انا قلبي بيحلم بيه ونفسي بتتلهف عليه كله في يديك انت يا رب. والخير كله في يديك، كل حاجة نفسي فيها في ايدك انت لوحدك بس يا رب، انت اللي ملكها. يبقى الكلمة دي بتخلي قلبك يتعلق بالله تعلق كامل. والخير كله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اسألك من الخير كله، دعاء غريب جدا، كله انا مطلوبش ليه، ما كله في ايد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا كريم لا يمنع عن عباده الصالحين شيئا. والخير كله في يديك والشر ليس اليك، اي مشكلة بتحصل في حياتي مش بسبب انا السبب فيها، انا اللي مسؤول عن، انا اللي تسببت فيها بذنوبي وغفلتي وتقصيري، والشر ليس اليك. اي شر في العالم، اي شر في حياتي، اي مشكلة، اي خذلان، اي انتكاس، اي معصية، انا السبب يا رب والشر ليس اليك. والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك، أنت الوسيلة بتاعتي في كل طريق بمشي فيه، وإليك وأنت الغاية بتاعتي في كل طريق بمشي فيه، أنا بك وإليك. خلاص خلاصة، يعني أنت حياتي يا رب، أنت وسيلتي وأنت غايتي، أنت كل شيء في حياتي، أنا بك. النبي عصام كان يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، يعني وأنا نايم كده عشان أقوم بس من السرير أقوم بس كده، دي بيك أنت يا رب، أنا ما أقدرش أتحرك حركة إلا بيك، أنا بك وإليك. تباركت وتعالي، تباركت البركة، إن الخير يبرك، يبرك يعني زي بركة البعير كده، يجي وما فيش أي حاجة تزيله، لا حسد يزيله ولا ولا ولا مشاكل تزيله، ولا الخير يبقى مالي حياتك ومستمر. فالبركة هي الخير الدائم، يعني مش واحد ربنا فتحها عليه شوية وبعد كده الأمور باظت معاه، مش واحد ربنا شرح له صدره وفتح له نفسيته وبعد كده الهم ركبه، لا، البركة ان الخير يفضل ملازم ليك في حياتك. تبارك، انا حياتي مليانة خير بسببك انت يا رب، الكون كله مليان خير بسببك انت يا رب، تباركت وتعالي. وفي النهاية بعد الثناء الرهيب ده كله، استغفرك واتوب اليك. يبقى ان انت كل، يعني المؤمن لا تزيده الطاعة الا انكسارا، ولا تزيده الاسباب الا افتقارا. استغفرك واتوب اليك، بعد العبادة دي كلها استغفرك واتوب اليك. الدعاء كاملا يا جماعة، اللي النبي عصام كان بيقوله في الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. شوف النبي قاعد بيقول ربنا ايه، هو لسه داخل في الصلاة، امال لما يدخل فيها يقول ايه؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئة إلا أنت. وبعد كده نهاية الدعاء بقى، لا يصرف سيئة إلا أنت، نهاية الدعاء لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، تباركت أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. يعني دعاء مهم جدا، مهم إن احنا نحفظ أدعية استفتاح الصلاة زي هذا الدعاء العظيم، وإن احنا دايما نطلب أن يفتح الله لنا الأبواب بذكر الله، فأعظم ما تفتح به أبواب خزائن الله وأبواب السماوات وأبواب الرزق في الدنيا وأبواب القلب المنصدى هو ذكر الله والمداومة على ذكر الله.